السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.onein.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. هو السكين واحد عباره السكين كده في زيروب تبص تلاقي السكين دي ممكن تخلي طعم تخش فين تخش في الجسم الطويل في البلوره وتروح تدخلها ساعه السكينه دي نشوف مع بعض تعمل حركه ممكن السكينه توصل برونكس للبلوره يعني ممكن برضه السكينه نفسها تروح داخله في البلوره وانجو بقى ايه برونكس اجي اشيل السكينه فتعمل برونكو البلوره بتنزل Thank you. هنا في بيسك ما بين المركز والدور. فطبعا هنا تحس الهواء اللي داخل خارج، يعني الهواء المراد بياخد الهواء من بقه يخش في برونكيال تريد ويروح طالع من المركز للدور، يجي يخرج الاكسبايرد انهيل ويروح الهواء راجع من الدور للبرونكس للشارع تاني. يعني تحس ان البرونكيال اورفيس ما فيها ميزه، الهواء اللي داخل خرج، داخل خارج كده ايه؟ يبقى مفيش ضغط على الكلام جاي خلاص. يعني ده نوع عشان حلم هو واخد سكينه ومايه جميله، بس دي بصوره سريعه مش هيموته. الكلوز الارض ده لو بسيط ان شاء الله ما يموتش. يبقى النوعين دول دول كويسين. ده نوع من الجديده. تنشن ده مش كويس. لان التنشن معناه ايه روتر بقى؟ الهواء اللي بيخش ما بيخرجش. طب ايه اللي يخلي الهواء يخش ما يخرجش؟ هعمل لك اكزامبل بس مجرد مثال. فانا بديها مثال بقول لك ايه؟ سبوز كده ان في واحد خد ضرب بالسكينه بس ضربه جامده بقى. ضرب كده بس بالسن في السن بيقول لك شو ضرب ده؟ حاجه زي السيف كده. شكلي يمشي. دكتور وينار Thank you. جديد طبعا مش اسمين تعمل باسم. طب تعال نشوف بقى مريض الدين وزورك سؤال، لو انا بقى حصل هلاقي عنده ايه؟ هلاقي عنده ايه؟ بص ايه؟ هتلاقي الناحيه اللي في زورك راكب بالك طبعا الناحيه اللي فين من زورك دي بقى ايه؟ تجيب زورك على اللابس اصلا لابس هتلاقي الناحيه اللي فيها اثنين زورك هتلاقي يا ولاد المؤمن قليله في من الشمس. نفس الناحيه اللي فيها اثنين زورك هتلاقي دي في الهيلث قليله لازم دي في الهيلث لانها تقل شويه. كان عنده هايبر ريزونانس على هذه الناحيه حط السماعه هتلاقي ديمينش انتنسيتي اوف بري ساوند خلاص ده هو ضغط على الضم وعامل الضم يبقى في بوم قليله في دي في الهيلث قليله هايبر ريزونانس وديمينش انتنسيتي اوف بري ساوند. عايزين بقى نحط هنا في بروبلمز اللي هو في الفكر في اليوز اللي هو طبعا الدين وصورة سنوية 40 مرة فأقولها دي الطريقة دي الطريقة دي الأولى دي بقى بروبلمز واحد أو بروبلمز من الحاجات الشهرة أو بروبلمز أو بروبلمز اللي هي ليش ليش سيبوا في دي خلاص طيب عنده سيبوا في دي وبعدين suddenly he developed chest pain with this بس عم شكلي شكرا يقول يحط ده في خلاص انا عارف سيبه دي كده لما يجي له suddenly chest pain with this لازم افكر في الاول في الرابشر بولي اذا عنده رابشر زي بس بولي عمله يا عمي ميتي الثاني بقى الثاني بقى المسألة ليها عنوان عشان تعرف عنوانها اللي هو رابتشر بليم اللي الفقاعة زي ما قلت ايه رابتشر بليم؟ البليم ده حاجة زي ما قلت زي ما قلت سبويل صغيرة في ناس كتير بيحصلوا الحاجتين دي وبيبقوا شباب صغيرين جدا سكند أو سيرد ديكي تكتب إن رابتشر بليم ده سكند وسيرد ديكي يعني بتيجي في سن الثانوي كده أو يعني سن الجامعة أو ما بعد سن الجامعة يعني شوية وبيبقى واحد نورمال بيرسون خالص بس مش ده اللي بيقولي إيه عملوا كده قليلة والقليلة راح تقطع فنكتب بقى المسألة اللي هو كذا مرة بنفس الطريقة دي تأمين 17 سنة وهيلسي هو بيقول لك هو هيلسي واحد عنده 17 سنة عنده إيه يعني وهيلسي من ايه؟ وبعدين يورين رايفين اوف هيز بايسكيل بيصرفوا كذا مره هو سايق السكيته ماشي بقى حلاله وعلى السن ده لسه ما لسه ما خدش كواسي يعني كتير تفاصيل جدا المهم طبعا هو هنا بيحكي بقى ما مش حاجه وبعدين هو بقى سالي في سيدنا ده صادمني بص بقى هو في الوضع الوحيد والله صادمني بينه جست بين وديسنا خلاص بص القصه دي اللي هو بقى فاهم ان لسنا كل ما انا فاهم اسمع الكلام او كذا القصه دي قصه فلان تعرفش ليه على فكره طالما هو جايزي ما فيهوش حاجه في ناس كتير كده تبقى واحدة تطمن إذا في إيه؟ تلاقي وصول مسلم هي عنده كان عنده رابشة كبيرة كده بس في بيت معلش معلش حاجة معروفة طبعا بيت العيال في ناس حلوة كتير الموضوع كبير وقصة في ناس ما محلهاش فبيحب تلاقي نفسك في مصمم كتر الحكاية فيها هتبتدي انت تألف قصص بس مش دلوقتي اجيب تاني بعدين لازم اخلص نفسي طب ممكن اقول كذا ممكن احط ديفرنشال بطريقه ثانيه ما امشي ففي العيال زي ما تقول سيكتو كده في المنطقه في المنطقه الاخيره بتاعت الفعل ما ياخدوش بالهم من البليب دي البليب ما يعني ما كانش حبها في الحاجات دي عفوا رصين ثلاثة عارف الحقيقة هي الجشعة بس الخاصر ده الحقيقة حاجة تحقق فراح ايه وقت لسنتين وسبعين خيال واسع فقالت ايه بالمونري البوليس طبعا ماشي بالمونري البوليس عشان حيثيات الحيثيات بتاعتها قال لك والله ايه ده وقت صغيرة ممكن يكون عنده فيه مرض كده حاجة بسيطة الرد اللي هو بيبقى بروتين سي ديفيشنسي بروتين سي ده ساعات ديفيشن بشكل وراثي في شاب صغير خالص وحكاله دي دي دي وصابل صابلني فالمونري امبوليزم فهو ما بحكاية الدماء كتب قال يا جماعه ده بروتين سي ديفيشنسي وراثي وقالوا دي دي دي وهو بيبدل بقى في العيلة راح اعمل له ايه؟ لانك هو مش حاجه فطبعا لما الناس شافوا لك والله احنا حطينا انذر اوبشن فيها ممكن دي لا اي واحد فينا يا جماعه البالانس اللي يمسي ممكن يكون عندك صايره في الدي بي اي وتيجي تتابع اي حركه اي حركه فيجرز دي اللي ناقصه توفس تيجي تتابع حاجه يروح يحصل بيه ويحصل صالين شيست بين وربوكي في بقى مربع عدد يقول لك differential diagnosis of شيست بين وشورت شيست بين وشورت لازم تقول لي مش نيموزورس فين مش نيموزورس my brother punch would extend my brother punch massive pulmonary embolism يعني لازم تقول for the sickening of him ده برضو another problem في in investigation هعمل شيست اكس راي اكتر زي عمري هعمل انا هنا اشعة اللي هو اشعة صدر يعني دايما الميموزورنس دايما بروت بصل اللام ايه بصل الميموزورنس دي لام بصل اللام يعني كلاسي ايه ده الميموزورنس اللي هو ايه جيب بلاك خالص جيت بلاك هيريال فدايما احنا نلاحظ ايه وخلي الكتله بتاعت الافلام هنا معلش كده فلات شويه فلات كده شويه اذا ايه اللي باين هنا انه الشكل الخانق هنا يوني لاترال جيت بلاك زون وبعدين هو ده الميموسورس وبعدين ضاغط على اللام تعالى ليه في اللام يا ولاد عامل في اللام زي ما تقول يعني كولابس جامد والكولابس اللانج ده بيقولوا لي بقى يا اولاد الكولابس اللانج شكلها ايه؟ شكلها ابيض لونها ابيض ما فيهاش هوا بقى خلاص الكولابس اللانج دي بتبقى ايه؟ حاجه كده بيضاء وليها ويل ديفايند بوردر فاهم ازاي ده هو اهي ادي الكولابس اللانج اهي يا ساعات الكولابس اللانج ده عارف ايه؟ بقى دي جدا مش فاهم مش عارف حاجه دي بتاعت بيضاء دي وادي وادي النيم صورة وتقول هنا طبعا ده البرونك وبصل الضاق خلي بالك هنا جيت بلاك سباكة جوه الحتة اللي فيها نيم صورة اللي في جيت بلاك فيها لص اوف برونك وبصل الضاق الكلام ده تقولي في فرانشيت التنبيل دي اللي فيها في بصل الضاق خلاص ما فيهاش جيت ده انجليز اللانج ترانس بسهولة شوية ويقول لك decline أو decrease growth possible تبقى باي لاترا الثاني دي من لاترا جيب بلاد growth possible market كلها مش موجودة على الطاقة وطبعا الكوبيا في ناحية الديني وصورة صورة يعني بلاد شوية وخلاص ايه بقى العلاج بهذه الحالة انترفوس تنكيوب اندر ووتر سي بي انا لازم احط الاولاد هنا انبوبه تخش فين في البلورا مش انبوبه يا اولاد نازله اندر ووتر سي اللي عايزكم بقى تعدلوا في الرسمه خلي الانبوبه مثل الانبوبه كده 2 مللي بحيث تخش جوه البلورا يعني مثل الانبوبه كده بس اللي هي بالعرض على يمينك دي جوه البلورا شويه والطرف الانبوبه اللي هو في الميه خليه يغطس تحت الميه في ناس مش واخدين بالهم ايه؟ مش الانبوبه عندكم داخله في البلوره عايزه تخش شويه كريم ولا عايز تخش مين اللي كده سكان شويه لجوه. نفس الكلام طرف الانبوبه عايز يخلص تحت الميه خاصه ايه ده الملاحظ اللي هو خارج من الانبوبه نازل قصور كتير باطل الى اندر ووتر سي. السؤال ده ليه بتحط الانبوبه اندر ووتر سي؟ طبعا عشان الهواء اللي طالع ما يرجعش. دي اجابه تقليديه تقول لك لا في حاجه اهم. الهواء هو خارج من البلوره لما بيلاقي قصاده ميه بيحس بريزيستنس فتلاقي الهواء يخرج في صوره ايه؟ باطل زي كده عماله تخرج. يبقى ده بيضمن جراديوال ديكومبريشن للبلوره. فنكتب هنا على شمال فاليو اوف الفاليو اوف ووتر سيد هنا الواي او السؤال واي اندر ووتر سيد ليه؟ قلنا عشان نعمل ديكومبريشن للنيموثوراكس جراديوال لازم يبقى بالتدريج. طب ليه لازم يبقى بالتدريج؟ تو افويد حاجه يا ولاد ممكن تحصل يوني لاترال بالمحيطية الألم تاني إكويل أندر ووتر سي عشان أعمل جراديوال دي كومبريشن للميموسوراكس. أذروايز هيحصل إيه يا ولاد؟ بص الكلمة يوني لاترال بالمحيطية القديمة عشان كده دايما بالمحيطية القديمة بتقول بالمحيطية القديمة هي ماي لاترال لكن أنا بقول لك إيه يعني يوني لاترال بالمحيطية القديمة؟ مش هتعرف تقول له sudden decompression of pneumothorax او pleural effusion. يبقى المفروض ان عنده pleural effusion او عنده pneumothorax الحاجات دي تتسحب بالتدريج. ليه ده بتعمل بالمره القديمه؟ لان اللنج هنا كولابس اللنج الايه؟ اللنج هنا بالمره بس كلها ما فيهاش بقى اللنج كله كولابس. لو حصل sudden expansion of lung البلد هيحصل له جش صادمي جوه البلمونري كابيلاريز فده ممكن يؤدي الى صادم ترانسوليشن داخل الانفلاري. يبقى انت يو ماست تو بي كومبريس النيموثوراكس بالتدريج والبلوره بالتنشن بالتدريج تو افويد الالترال بلمونري. طبعا بقى الانتر كوستا فيو دي هتسيبها في السيدرو ولا في ايه؟ هتسيبها في السيدرو ولا اثنين ثلاثه اربعه عند القيام وشيلها بسرعه عشان ما يحصلش انفكشن ويجي له المريض. طبعا بشيلها بقى لما خلاص بيبقى اكسباندد والهواء يبقى ابسوربت والدنيا تبقى مصدوم. لو فرضنا في شاب كده مره واد كان لذيذ الواد ده جاله ثلاث اربع مرات رابشر بليد عنده رئه ناحيه واحده كل سنه تروح عامله بليد متشقق والواد يقلب في الشوارع. قال لك طبعا جبت الموارد هناك نعم لا لا لا مش كده. ففي حل في حل. ايه هو الحل؟ ان انا اعمل له حاجه اسمها بلوروديسيس ان انا اديله البلوره ازاي؟ احقن جوه البلوره جلوكوز او احقن تتراسايكلين اخلي البرايفت بلوره فبسر البلوره الاثنين يحرزين في بعض وهو كده بقى البلوره ساك خالص. طبعا الحركه دي بتؤدي الى دمج شويه يعني لونج اكسبانشن بس لدرجه مش زي التصور والمريض عايش عادي جدا مفيش مشكله. نفس الكلام ده اللي بيحصل في مين؟ الناس اللي عندهم عين بقى في بلور ديفيوشن يعني الديفيوشن كل شويه بتتجمع بقى يعني يقول لك هو ده خلاص اصل ده سال الشهور بيموت. طب انا بقى يعني فاضل لي 6 شهور اعيشهم يعني عايز اعيشهم وانا كويس بقى مش عايز انا مش عايز اتقلل عايز اكل واشرب وانا عايش حلو كده ونتعرف بقى على حتى العين بتاعي زعلان زعلان يعني مش في حاجه بس خلي الوجع ده يروح خلي الهجان ده يروح انا خلاص عايز اعمل ايه؟ وفي بيتكلم عن خلاص هو عايز لما يسال يسال الشغل ايوه بص فانت هنا هتروح حليب برضه عشان تجيب ايه؟ في بقى حته ديفرنشال ديجنوز كده اللي هو ديسمي او شيس كبير ديسمي او شوك ديسمي هو رقم من تحت لتحت بص الجزء دول ولا بحكم جوه البلوره عارف كاني بحكم سامبل كده حاجتين كده سامبل عشان ينزل البرايفت البلوره بكسر البلوره يجي البلوره يساعد تبقى خلاص مش موجوده يبقى لا يتجمع لا ولا يتجمع لا نيجي بقى في حلمة اسمها اللي هي التنشا في الفوركس اللي الجسم بقى تعمل السيف او حبقلة في اللانجة طبعا تخش في اللانجة تقوم مع ورا الدلوعة تخش في اللانجة برينك يوم اللانجة برينك من مكان ما تعورت يبتدي يحصل ليكج من الالفيولاي الى الدلوعة الزاوية يعني بص شكل تخيل البيت عامل كده على الكبسه في اللانج برين كده راح الهواء اتخرج من مكان الانجن في الفيولاي والهواء راح خارج راح فين؟ الى الفيولاي. العيان بقى روح فيه لسه صاحي عمال ياخد نفس الهواء يروح رايح على اللانج فيخرج من المنطقه اللي فيها الانجن بتاع الفيولاي يروح رايح على الفيولاي ياخد النفس داخل على الحتة اللي فيها الانجلي في الهيدرولايت رايح للبلورة خلاص مالك تلش في مصورة الناس بقى شافوا الواد وهو عامل الحادثة في طريق سفر احنا بقى ماشيين بالعربية كده فتلاقي ناس بقى ايه شفنا الواد عامل الحادثة على الناحية التانية شفنا العربية وعامل هو بتلبس بشجرة شوف حوالي زي كده هتلاقي في ناس بقى كبر مختلفة بتمشي في ناس تلاقي يركنوا عربيات على اليمين ويحط يجري عشان يشوف الحادثه برضه عشان بروح يلحقوا. فالفيلسوف ده كان دكتور فؤاد الجسوم داخل في صدره ففضل الواد ينهج ينهج ينهج وراح اتسرق وراح ميت. ده تجري طب انا لو معايا بقى شويه معدات بسيطه ايه الفيس دي اللي انا ممكن اعملها لو انا طبيب بقى؟ في دكاتره بيبقوا كده عندهم يعني كده هو غير يعني الحركه هو دايما معاه شنطه في شنطه كده اسمها شنطه في شنطه كده بتتباع في شركات وفيها امبولات وصينيات وفيها كل حاجه الشنطه دي تحطه اوكسجين صناعه اوكسجين يسميها تحطها معاك في ناس تشيل الشنطه دي عنده في البيت لما يجي يخرج يسافر تبقى معاه في العربيه لو انا معايا بقى تاني بقى معايا كانيولا بس كانيولا وايد على فوق شويه كانيولا تخين شويه او الحماس اللي في كانيولا وتنددها في السكند سبيس 100 كيلو في الكورباي يبقى انا كده حولت التنشن دي وصورك الى اوبن طبعا الراجل الكلورا بقى منفوخ هواء جامد لو انا لفيت السكينين يبقى هيحصل ايه بقى؟ هتلاقي بقى بالظبط كده يفضل بقى هو ايه الهواء يطلع يطلع فتلاقي الواد مفيش دقيقتين ثلاثه بدا كده خلاص عن قصدي بص حته نيجي عارف الكلمه دي في الصيدليه منين جاي؟ لا ما هي سهل ده انت بص يا دكتور انت مجرد اصل الدكتور بيعمل بيفلس بسرعه هو واضح الانجن في الولد واضح اللي بيصدر في صدره ده انت بس مجرد عارف الانجن في صورك ده انت لو جيت عملت النحالي هنا كده وهنا هنا طبله صدره بيفضل هروح نطلع الكاميرا واروح دليل على جبتها بص ما تخافش جيب مش احسن حاجه بص كده الولد على طول بقى وبعد كده تقول بقى ودوه بقى المستشفى عشان لسه هيحتاج بقى انت بص تديهم غسيل عشان تاني يحاول يخرج يعني هي برضه بتبقى الفيرست ايد اللي انت المفروض تبقى ده لو انا قاعد كاميرا هو قاعد هو مش معايا مش الألم صعب يختار الشيست بول الكلام ده يعني هو كيس ده الشيست بول عايز كامل عايز كامل تخش طلب تخش وصل معاه الألم عشان تيجي تمسك يوم هامان صايم ادخال القلب ينبض، القلب ينبض في وحوالين منه هواء، القلب ينبض وحوالين منه هواء، وبالتالي مع كل ضربة القلب بيعملها يحدث كرانشين ساوند. هذا الكرانشين ساوند بيبقى مسموع مع سينكرونس مع الهارت بيت، يعني مع كل ما القلب يضرب وعامل صوت كرانشين زي صوت القرقشه كده، على صوت القرقشه بتاع الشيبس كده اللي بيجي في الاعلام، الصوت اللي بيتدلع دلوقتي قال مش الشيبس ده، فتلاقي الصوت ده قال ليه هسمعه مع الهارت بيت. هو بس الفكره عشان يقول لك ايه؟ امان صايف بتحصل في حالات النيم وميديا سباينال. اه هل هي عباره عن رعب ولا كريتيكس ولا كرانشين؟ هل هي سيمبوليك ولا سينكرونس مع الهارت وهكذا؟ يعني طالما انا عارف المعلومه خلاص الازازه، عارف المعلومه يبقى خلاص. طيب في بقى حاجه اسمها هايبرنيميا، في حاجه اسمها هايبرنيميا. ايه بقى الهايبرنيميا؟ هايبرنيميا يعني ميه وهواء. ايه اللي يدخل في سر الميه وهواء؟ هو اصلا خلي بالك العيان ده اصلا عنده ميه في سنه، هو اصلا عنده ميه في سنه، ففي هواء دخل له. طب ازاي بقى؟ قال والله واحد عنده بلورال فيوجن وانا جاي بعمل له اسبيريشن ودخل له هواء، دخلت له انتركوستال تيوب ورحت انا مدخل له هواء، يعني حاجه تبقى ياتروجينيك، هو مريض اوريدي بلورال فيوجن او ايكوايما وانا دخلت له هواء. طب ايه الاعراض بقى اللي عنده؟ زي البلورال فيوجن او الكريمه بالظبط، بس في شواهد هتقول لي ان ده مش ميه، ده ميه وهواء. ايه اول شاهده شاهد على الموضوع ده؟ لما تيجي تعمل له في حاجه اسمها سكشن سبلاش. ايه السكشن سبلاش يا دكتور؟ اللي هو انتوا عارفين لما انت بتروح شارب ميه كتير ساعات احنا كده نشرب مثلا لتر ميه بالنسبه للنيلز الوحوش اللي عاملين دول، ساعات نيجي في الصيف كده ممكن نشرب 2 لتر ميه وهو واحد. انا عارف انا نظام عارف انا كنت شباب هنا بيطحن تاني والواد يروح شارب ميه كتير ويروح بقى نام على السرير كده فيجي وهو بيتقلب يروح سامع صوت الميه في الصدام صح؟ عامل ازاي؟ الصوت ده اسمه ايه؟ ده ليه؟ ميه وهواء، ميه وهواء. نفس القصه حتى انت لو شربت ميه كتير، لو شربت ميه كتير وحطيت السماعه هنا كده على صدامك كده هتبقى تقول لي عامل السماعه كده وسمعت هتسمع صوت الشخص. ودي بنسمعها في البايولوجي كونستراكشن يعني عشان ميه وهواء كتير في الصدام. نفس الكلام في التشيست بقى، طبعا التشيست ده بيقول لك هتحط سماعه على سنه وبعدين ممكن يبقى المريض الكتب كاتبه ايه؟ يا اما المريض يتقلب يمين وشمال كده يعني يبقى نايم كده يقعد يتقلب كده ويجي كده، او في كتب بيقول لك يعمل تشيكنج للعيان، انا عامل تشيكنج ازاي؟ مش عارف انا اسمع نفسي سيبه بقى كده واقعد اعمل له مثلا او حد سامع الصوت ايه؟ سامع الصوت ايه؟ لو جيت عملت بقى اكس راي بوست اكس راي عامل زي الدكتور اكس راي اكس راي الله اكس راي بوست اكس راي ايه هتبقى كده عامله بالظبط نور الفيوجن بالليل برضو اهي وهوموجينس كل حاجه بص بس فوقيها هواء فيها جيت بلاك زون، جيت بلاك زون وايه؟ جيت بلاك زون ففي هنا ايه؟ هل دي رايزنج بالانسيتا ده؟ ده تبقى هوريزونتال ليفل ليفل لان في هواء فوق يبقى ادي اهو هوموجينس بس يعني ايه دي هوموجينس؟ قبل بريتي بوست بريتي شبه الفيوجن هي فيوجن بس ليها ايه عامل ليه كده كده لان في فوق هواء فتلاقي الهواء ده جيت بلاك طبعا فوق وعامل فلو كده اي ميه مع هواء زي الميه في الكوبايه تلاقي ايه؟ هوريزونتال ليفل ليفل. عادة يجي الراجل يقول لك ايه الحاجة اللي تخليك تعرف الهايبر نيمو بالبركشن؟ هتقول له ايه؟ شيفت باورنس شيفت نايس بيتشيز. هبص بقى المسألة، في بعض الناس بيخش بيبقى محضر سيناريو، في بعض الناس بيبقى محضر سيناريو ان هو عارف، هو عارف ان عين ده يخش لك عليه ده عنده ضلمس في الضلم الشمال انت مكانين. فروح قايل لك يلا يا عم وجع الدم، قول يا ابني الهيستوري عشان يسمع كده بتقول ايه على الهيستوري يعني. فقال يعني كده بتقول كلام يعني مش هتبقى حلو. طب كفايه يعني اعملي بالكشر 100 كيلو ميكرو ماي. شوف بقى عايزين 100 كيلو ميكرو ماي بصراحه كده متعودين. فلقيت في ضلمس ليفت انفرانامري هنا. فروح قايل لك ايه الديفرنشال ديجنوزيس اوف ضلمس في الضلم؟ فانت تقول لي والله ممكن تقول لي فيوشن. والله سيادة ممكن فيروسيس واللابس المونيا زي ما انت عايز. فيروح قايل لك طب ازاي تعرف اذا بلورال فيوجن هو مش فيروس؟ انا قلت فيروسيس، انت قلت لي فيوجن. ازاي الفرق بين البلورال فيوجن مثلا والفيروسيس على الليف سايد؟ هقول ايه؟ تروبس ايريا بتبقى ضل في البلورال فيوجن. يقول لك برافو، يبقى انت كده عرفت كلام دورال فيوجن يعني هايدروسوركس. طب هو هايدروسوركس بقى ولا هايدرولينو؟ في هوا ولا يبقى؟ فبقى ايه؟ الشيفتنج لانس اوف ذا تشيز. هيروح سالك اول ما تقول شيفتنج لانس اوف ذا تشيز يقول لك ايه؟ برافو عليك خلاص ان شاء الله ما سكرش ما سكرش. في حاجه بقى ايه؟ قول لي بقى شيفتنج لانس بتعملها ازاي؟ فتعالى بص كده على الازازه دي كده شوف كده. طبعا في ناس لما شافوا الازازه دي قالوا ان ده البول بتاع الراجل. هو لا ده يوريك فعلا بس بتاع الطبيب يبقى بايس. يا يعني اقل حاجه ممكن تمسكها بتاع يمين. دي دماغ العيان بدماغه وده صدره. يعني سبوز المريض بقى نايم كده نايم اوكي، فده دماغه وده صدره كده وده ميكلافيك والله. بص الميه حدودها اهي، هنا في هواء اهو، فانا هعمل بريكشن ميكلافيك والله فروم اباف داون ريزونانس ريزونانس ريزونانس دولس. اروح طالع وان سبيس اباف ريزونانس اقول له يقعد يبقى ايه؟ ده معنى الشفه. يبقى انا هعمل الكلام ده اهوت عليا اهو. انا بقى كان انا نايم، كان انا نايم كده اهو. فانا بقى نايم اهو، فلقيت ايه؟ ريزونانت ريزونانت ريزونانت ضلمس. هطلع وانا سبيس اباف بس وانا نايم بقى، يبقى ريزونانت. اقعد بقى ايه؟ يعني جايب العين اهو، العين اهو تاني ريزونانت ريزونانت ريزونانت ضلمس عند المايك. هطلع سبيس اباف ريزونانت اقعد بقى ضلمس. خلاص ده من ايه؟ من قدام انتيرو. هعملها مره بوستيرو من الباك. العيان تخيل من الباك دي دماغ العيان وده ظهره وهو قاعد، هو كده قاعد ورجله رايحه للسبوره كده، فده ظهره ودي رجله رايحه. فانا هخبط كده اهو ريزونانت ريزونانت ريزونانت ضلمس ريزونانت ريزونانت ريزونانت ضلمس هنا. خلاص تمام. اقول له ايه؟ لين فورورد، مايل قدامي يابا تبقى ايه؟ يبقى انا هعمل بريكشن للسكابيولار لاين من اعلى الى اسفل. ما تكتبش بقى كده الكونتور العملي موجوده هنا في الكلام ده، بس انا بمثلها عشان تيجي تقراها تبقى فاهم هو نام ازاي وقعد ازاي. يبقى انا هقعده واعمل بريكشن سكابيولار لاين من اعلى الى اسفل. ريجيمنت ريجيمنت ريجيمنت ضلمس، جت الضلمس طب لين فورورد ريجيمنت يبقى ده ايه؟